هذا السؤال الذي ناولني إياه أحد الأخوة أمس، أعطاه الأخ رمضان، يقول أريد أن يجيب عليه غدا. يقول: ما حكم قول اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلق الله وزينة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه، كما نقول سبحان الله وبحمده عدد خلق؟ هذا يا أخي زيادة في الدعاء، أخشى أن يكون عدوانا، لأن الدعاء لابد أن يكون في الوارد، ويكفي الصلاة الإبراهيمية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها في صلاتنا. هذا نعم. وهذا يقول: عندما توفي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على إيش؟ ها؟ جاء على يفسر. كان يمشي على إيش؟ اقربها سمعني يا أخي. على أمشاطه. إيش معنى؟ على رؤوس أقدامه. وش يدريك؟ وسأله أصحابه: لما تمشي أمشاطك؟ منين قريت هذا؟ ملاك إياه وكتبت. والله ما أدري، على كل حال هذا كله لا أعرفه. اللي كتب اللي ملاك إياه قل له: منين جبت هذا؟ إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. أي نعم. أنت من العراق؟ من الأردن. أي قريب. نعم. ونصلي صلاة الجنازة. نعم. في جميع في الحرم، في المسجد النبوي. نعم. لا، احنا نقرأ الفاتحة ولله الحمد. قد كبر. كبر معه. كبر معه واقطع القراءة، وإن أمكنك أن تكمل فيما بعد، وإلا يكفيك أن تكبر معه. روح اقترح عليه هذا الاقتراح، لكننا الغالب أننا نقرأ الفاتحة ونقرأ الصلاة على النبي وندعو للميت بعد الرابعة. ما أعرف أن أحدا يسرع يعني هذه السورة، أحيانا ربما يسرع، لكن إذا حصل أن كبر الإمام قبل أن تتم الفاتحة فكبر معه، والحمد لله أمر واسع ويسير. بارك الله فيك. نعم. ها؟ لا يستفتح. لا لا، هي أحسنت. نعم، إذا اقرأ الفاتحة رأسا بعد التكبيرة الأولى. كيف؟ أي تراب؟ تراب أرضنا. يا أخي اتركه. أي بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. صحيح؟ صحيح. تربة أرضنا بريقة بعضنا. هل أرض الأرض لله عز وجل أينما كنت في الأرض؟ لكن بعض أهل العلم يقول خاص بتربة المدينة. اللهم صل وسلم. يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هكذا ينفث على أصبعه ويغمسه في التربة ثم يدلكه بموضع الألم ويشفى بإذن الله. نعم. أيوة البسملة. البسملة آية، جزء آية من سورة النمل يقينا. وبعض اسمع، وبعض أهل العلم يقول إنها من الفاتحة، والراجح أنها ليست من الفاتحة. وأنا قريت في حديث أن أبي بكر وعمر لا يدرون البسملة مع الفاتحة. صحيح. صحيح. اللهم صل وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: نرى كثيرا من أهل البدع يمارسون بدعهم بالقرب من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويمر بجانبهم. قال: كثيرا، هي كثير من الشباب الصالحين فلا ينكرون عليهم، فما توجيهكم؟ صاحب البدعة كما قال الله فيه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا